بمقتضى الجبلة والطبيعة، والثاني ما فعله بحسب العادة. والفرق بين الجبلة والطبيعة أن ما كان على سبيل الجبلة والطبيعة يشترك فيه جميع الناس، وأما ما كان على سبيل العادة فهذا يختلف من بلد إلى آخر. والثالث ذكرنا أيضا ما فعله على وجه الخصوصية، وقد سبق أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. فالواجبات مثل الوتر والسواك، والمحظورات كالرمز بالعين والصدقة والزكاة، والمباحات كالتزوج بلا ولي ولا شهود وبأي عدد وبلفظ الهبة، وكذلك أبيح له الوصال. وأعلم أن أكثر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أكثرها فيما يتعلق بالنكاح. والرابع الكرامات، كجعله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وأمته أفضل الأمم وأعطي جوامع الكلم. القسم الرابع من أقسام فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله على وجه التعبد، ما فعله على وجه التعبد أي ما ظهر فيه قصد التعبد، بحيث لا يكون فيه في هذا الفعل لا يكون فيه منفعة للبدن، فهذا مشروع اتفاقا، ما فعله على سبيل التعبد مشروع اتفاقا. ولكن هل هو واجب أم أنه مستحب؟ نقول أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فواجب حتى يحصل البلاغ، واجب حتى يحصل البلاغ. وأما بالنسبة لنا فإنه مندوب مسنون. ووجه أنه مسنون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على المشروعية، أن فعله يدل على المشروعية. والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب فيه، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا هو المندوب. ومن ثم أخذ العلماء رحمه الله من هذا قاعدة، وهي أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. إذن إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا يظهر فيه قصد التعبد فهو بالنسبة له عليه الصلاة والسلام واجب لأجل البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأما بالنسبة لنا فهو مندوب، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعيته. والأصل عدم العقاب على الترك، فإذا كان مشروعا لا عقاب في تركه فهذا هو المندوب. من أمثلته، من أوضح أمثلته، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها سئلت بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك، يبدأ بالسواك. ففعله يدل على المشروعية، فعله يدل على المشروعية. والأصل عدم العقاب، الأصل عدم العقاب على الترك. مثل ومثله أيضا تخليل اللحية في الوضوء، تخليل اللحية في الوضوء، هذا أيضا مندوب. القسم الخامس من أقسام فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله بيانا لمجمل، بيانا لمجمل، ما فعله بيانا لمجمل، فهذا فيه تفصيل. أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه واجب حتى يحصل البيان، حتى يحصل البيان، ثم بعد ذلك يكون له حكم، يكون له حكم ذلك النص المبين بالنسبة له وبالنسبة لنا. إذن ما فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل، نقول ابتداء بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء واجب حتى يحصل البيان، ثم إذا حصل البيان نظرنا إن كان هذا النص واجبا، ها المجمل واجبا، فالبيان واجب، وإن كان المجمل غير واجب فالبيان غير واجب. مثال الواجب قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا مجمل وهو واجب. ابتداء نقول هو واجب، ابتداء هو واجب. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا المجمل بفعله، بل بقوله وفعله. أما قوله فكما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وأما فعله فلصلاته على المنبر، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن نقول وأقيموا الصلاة نص مجمل بينه النبي عليه الصلاة والسلام، بيانه ابتداء واجب. بعد أن بين ما حكمه، نقول ننظر إلى ماذا؟ إلى أصل ذلك النص المجمل. إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مستحبا فهو مستحب. طيب ما مثال المستحب؟ نقول: قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بصلاته ركعتين خلف المقام بعدما فرغ من الطواف، حيث قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتين. يقول: هذا الفعل منه في الأصل واجب، في الابتداء واجب. ثم بعد ذلك بعدما يحصل البيان يكون له حكم ذلك النص المجمل، يكون له حكم ذلك النص المجمل. وصلاة ركعتين خلف المقام على القول الراجح سنة، سنة وليست بواجبة. والدليل على ذلك، يعني يستدل الجمهور على ذلك بقوله الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذن الخلاصة الآن أن القسم الخامس من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله بيانا لمجمل، فحكمه ابتداء على وجه العموم أنه واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا حصل البيان نظرنا إن كان النص المجمل إن كان واجبا فالمبين واجب، وإن كان النص المجمل مستحبا فالمبين مستحب. القسم السادس من أقسام أفعاله عليه الصلاة والسلام ما تردد بين الجبلة والعادة، ما كان مترددا بين الجبلة والعادة والتعبد، بمعنى أنه يحتمل أن يكون جبلة، ويحتمل أن يكون عادة، ويحتمل أن يكون تعبدا. وهذا هو الذي يقع فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله. هناك أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها يحتمل أنه فعلها جبلة، ويحتمل أنه فعلها عادة، ويحتمل أنه فعلها تعبدا. وأظن معروف الفرق بين الجبلة والعادة والتعبد. فالجبلة ما اقتضته الطبيعة، بمعنى الشيء الذي يشترك فيه عموم الناس، والعادة ما تختلف من بلد إلى آخر، والتعبد ما قصد به التقرب إلى الله عز وجل. هذا له أمثلة. من أمثلته أولا لبسه عليه الصلاة والسلام للنعال السبتية، هل هو جبلة أو عادة أو تعبد. وكذلك أيضا اتخاذه للشعر، اتخذ الشعر عليه الصلاة والسلام، هل اتخاذ الشعر مستحب فيكون يعني اتخذه تعبدا فيكون مستحبا، أو أنه عادة، أو أنه جبلة؟ هذا فيه خلاف. فذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أنه تعبد، وأنه يسن اتخاذ الشعر. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله تعبدا، ونحن مأمورون أن نتأسى به. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله في اتخاذ الشعر، قال: هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وقال بعض أهل العلم إن اتخاذ الشعر ليس واجبا، ليس سنة، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل العادة لا على سبيل العبادة. قالوا: لأن الناس في ذلك الزمن كانوا يتخذون الشعر، فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخالفهم. ولهذا لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد اليهود يسترون شعورهم فعل مثلهم، ثم أمر بمخالفتهم. قالوا: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل العادة، إذا لا يكون عبادة. نعم، قد يقال باستحبابه إذا كان في قوم يتخذون ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله موافقة لأهل بلده. فإذا كان الإنسان في بلد يتخذون الشعر نقول فالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن تتخذ الشعر. هذه مجمل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. ولننظر كلام المؤلف، يقول رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة. وجه القربة والطاعة، قالوا قربة وطاعة، ما الفرق؟ أو من باب الترادف، أو لا. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. نعم، إن دل دليل، استفدنا من قول المؤلف إن دل دليل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام لا تحمل على الخصوصية إلا بدليل، إلا بدليل، لأن الأصل في أفعاله التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن لا يمكن أن نحمل فعلا من أفعاله على أنه خاص به إلا إذا دل الدليل على ذلك. وبهذا نعرف خطأ ما يسوقه بعض أهل العلم رحمه الله فيما إذا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، حملوه على الخصوصية. بمجرد أن يتعارض القول والفعل قالوا الفعل خاص به والقول للأمة، وهذا في الواقع منهج، وهذا خطأ. والواجب عند التعارض الجمع، الواجب عند التعارض أن يجمع بين النصين ما أمكن. طيب، وإلا نعم يحمل على اختصاص، وإن لم يدل الدليل على ذلك فإنه بالتأسي. يقول رحمه الله: ومنهم من قال يتوقف فيه كذا عندكم، نعم، وإن لم يدل دليل لا يخصص به، لا يخصص به. ثم قال: ومنهم من قال يتوقف فيه، مثلا قال يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. نعم، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يعني في حقه وحقنا، قالوا لأن ذلك هو الأحوط. ومنهم من قال يتوقف فيه، يعني فيما إذا يحمل على الند. ومنهم من قال، ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. نعم، ومن أصحابنا من قال يحمل على الند. طيب، أي نعم، أحسنت. يقول: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال لا يحمل على الندب، ومنهم من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فالأقوال ثلاثة: منهم من قال إنه على الوجوب، ومنهم من قال على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. والصواب كما سبق، إن دل الدليل على اختصاصه فهو خاص به، إن لم يدل الدليل، إن لم يدل الدليل فهو دليل على إيش؟ المشروعية، مندوب، لأن كون النبي عليه الصلاة والسلام يفعله دليل على مشروعيته، وكونه لا عقاب في تركه، لا عقاب في تركه، يدل على أنه ندب، لأن الشيء الذي يشرع ولا عقاب في تركه هذا هو المندوب. قال: فإن كان، طيب ما وجه التوقف؟ وجه التوقف قال لتعارض الأدلة. قال: فإن كان على وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، يحمل على الإباحة، يعني إذا فعل فعلا على غير وجه القربة، فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. وهذا ما تقدم لنا ما فعله على سبيل الجبلة والعادة، مثل الأكل، الشرب، اللباس، هذا من حيث العموم. وإلا فقد يكون في هذا المباح، قد يكون فيه صفة مندوبة أو مكروهة أو واجبة أو محرمة. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. إقرار صاحب الشريعة على القول، يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على قول هو قول صاحب الشريعة، يعني هو كقوله. فإذا أقر أحدا على قول كان كقوله، وإقراره على الفعل كفعله. وهذا واضح بالنسبة لكلام المؤلف، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحدا على قول قال قولا وأقر سكت فهو كقوله، وإن أقر أحدا على فعل فهو كفعله. واضح. ولكن هذا في الواقع فيه نظر، لأن هناك فرقا بين إقراره وبين قوله، وذلك لأن الشرع إما أن يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أو إقراره. لاحظوا يا إخوان، الأحكام الشرعية إما أن تثبت من قوله عليه الصلاة والسلام أو من فعله أو من إقراره، فقوله وفعله يدل على المشروعية، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا فهذا الفعل مشروع، إذا قال قولا فهذا القول أو ما تضمنه هذا القول مشروع، إذا أقر شخصا إقرارا على قول أو فعل فهذا الإقرار منه لا يدل على المشروعية، يدل على الجواز، يدل على الجواز إلا إذا اقترن ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام أو بقوله. فمثلا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان يختم قراءته في الصلاة بقل هو الله أحد، والسلام نقول هذا يدل على، هل يدل على المشروعية؟ نقول لا، يدل على الجواز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل، فكونه يقره ويسكت دليل على الجواز، وكونه لا يفعله دليل على عدم المشروعية. ويجب أن نفرق بين المشروع وبين الجائز. المشروع بمعنى المطلوب، المشروع بمعنى المطلوب، وأما الجائز فهو مستوي الطرفين، بمعنى أن فعله وتركه على حد سواء. إذن نقول الأحكام الشرعية تثبت بالفعل بالقول والفعل والإقرار، ثلاثة أشياء. فالقول يدل على المشروعية، إذا قال قولا فهذا دليل على المشروعية، من فعل كذا أو يندب إلى كذا ونحو ذلك. الفعل أيضا إذا فعل فعلا فهذا الفعل يدل على المشروعية، لقد جعل لكم في رسول الله أسوة حسنة. إقراره على الشيء بمعنى سكوته يدل على الجواز، يعني أن هذا جائز، هذا جائز. لكن هل يدل على أنه مندوب مطلوب؟ نقول لا. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إيش كان يفعل ذلك. نعم، إذا أقر شيء دلت الأدلة الأخرى يعني على على على على أنه فعل هذا، فهذا دليل على المشروعية. لكن المشروعية ليست من الإقرار، وإنما من الفعل أو القول السابق. يقول رحمه الله: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم، ما فعل في وقته، كل ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء كان ذلك في مجلسه أو في غير مجلسه، وسواء كان ذلك بعلمه أم بغير علمه. لأنه إن فعل في وقته في مجلسه أو علم به فهو حجة بإقراره، وإن فعل في غير مجلسه أو بغير علمه فهو حجة لإقرار الله عز وجل له. ومن هذا أخذ العلماء رحمه الله أن كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، يعني على أنه حجة على ماذا؟ على الجواز، سواء علم به الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم، أم لم يعلم به، لأنه يقال إن علم به فهو حجة بماذا؟ بإقراره، فسكوته عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل دليل على الجواز. وإن لم يعلم به، لو قدرنا أنه ما علم أو فعل في غير مجلسه، فهو حجة لإقرار الله عز وجل له، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يقر أمرا منكرا على أنه من الشر، على أنه من الشر. وبهذا يستدل أهل العلم رحمهم الله، يعني يذكرون من أمثلة ذلك فعل معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم مرة ثانية، فتكون الصلاة له فريضة، له نافلة ولهم فريضة. يستدل بهذا على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. واضح؟ طيب، هذه القصة، قصة معاذ حينما كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي إلى قومه ويصلي بهم، هذه القصة نازع فيها بعض العلماء ممن لا يرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. قالوا أولا، يعني أوردوا إيرادات، قالوا لعل، أولا لعل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم، ثانيا لعل معاذا كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام نفلا ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم فريضة. فنقول أما الأول وهو كونه عليه الصلاة والسلام لم يعلم، فجوابه من وجهه. أولا أن ظاهر الحديث، ظاهر القصة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم، وذلك لأنه قال له أفتان أنت يا معاذ، ولهذا ذهب انفتل رجل من القوم حينما صلى مع معاذ، انفتل وشكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه علم. ثانيا لو قدر أنه لم يعلم، فالله عز وجل قد علم. أما الإيراد الثاني وهو لعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام نفلا، يعني يدخل معه بالعشاء على أنه نافلة، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم فريضة، فيقال أيضا هذا غير صحيح. لماذا؟ نقول أولا لأن الأصل أن ما فعل أولا هو الفرض، الأصل أن ما يفعله الإنسان أولا بصورة الفريضة أنه فريضة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجلين اللذين لم يصليا، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في ريحاننا، قال لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن ما فعل أولا هو الفرض. ثانيا أيضا أنه يبعد أن معاذ رضي الله عنه يجعل النفل، يجعل صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام نفلا وصلاته بقومه فريضة، لأن صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. وجه الأفضلية، أولا أنها أكثر جمعا، وأنها خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن المسجد مما تضاعف فيه الصلاة، فيبعد أن يجعلها نافلة ويجعل الفريضة على وصف دون النفل. والخلاصة الآن أن جميع ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، إن علم عليه الصلاة والسلام بذلك فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم فهو حجة بإقرار الله عز وجل له. ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم قال المؤلف رحمه الله وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على النسخ، والنسخ لغة يطلق على معان، منها النقل ومنها الإزالة. فيطلق على النقل، تقول نسخت الكتاب، نسخت الكتاب يعني نسخت الكتاب إذا نقلته، ولا نقلته نقلته دائما الخطأ فيها نقلته أنا نقلته نقلته نقلته أنت نقلته إذا فعلا تفسره فضم افتاءك فيه ضم معترف، يعني إذا نقلته، إذا نقلته أو نسخت الكتاب إذا نقلته أو نسخت الكتاب إذا نقلته. نعم، على حسب النسخ، إذا كانت مضمومة أي نسخت، تقول نسخت الكتاب إذا نقلته، عبارة نسخت الكتاب إذا نقلته ولا نقلته؟ نقلته نقلته. وتقول نسخت الكتاب أي نقلته، وش الفرق يا عزيز؟ نسخت طيب، نسخت الكتاب، نسخت الكتاب إذا نقلته، وتقول نسخت الكتاب أي نقلته،